فهو ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا تعطيل محض، أليس كذلك؟ ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف، أن العدم كل من ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لابن فورك، قال له يعني بين لنا ربك إذا كنت تصف بهذا الوصف، أين الرب الذي تعبده؟ وصدق. فصار المنكرون لعلو الذات انقسموا إلى من؟ حلولية ومعطلة تعطيلا محضا. طيب ظهر انه انتهى الوقت. نعم. نعم. نعم. ما مانع أن أقول صلح قلبي وعملي؟ أقول لا مانع من أن أقول صلح قلبي وعملي. هذا إلى مانع، وأيضا لأن الله وصف الجلود نفسها، قال تقشعر منه الجلود، واقشرار الجلود مبني على مبني على خوف القلب. فذكر الله أن هذه القشعريرة تزول وأنها تتحول إلى لين، وكذلك القلب الذي هو أصلها. شيخ الإسلام ذكر دم الذين يعني يسحقون عند سماع الآيات ذمهم، وذكر الصحابة رضي الله عنهم يقول كذلك. أي فرق بين قشعريرة الجلد وبين الذي يسحق؟ الذي يسحق يخشى عليه الخشية المطلوبة، لا، الخشية المطلوبة اللي يكون عند الإنسان علم بالله وعظمته وخوف منه، أما أن يعجز عن تحمل ما ورد على قلبه حتى يسحق ويموت أو يفعل فعل مجانين، في أيضا ناس على خلاف ذلك ما تقشعر جلوده لكن تقول الله الله الله الله يقضي خبط، هذا صحيح ولا لا؟ أقول هل هذا العمل جيد؟ أبدا، هذا خلاف ما كان عليه السلام، هذا خلاف ما كان عليه السلام. ولذلك عند الصوفية تسبيحة يسمونها الغبيرة، يسمونها الغبيرة، يأتون بأسواق معهم ثم يجلسون حلقا ثم يتكلم الذي يذكر الله، فإذا زعق لا إله إلا الله سبحان الله خبطوا بالأصوات على الأرض، والجيد منهم الذي يثير غبارا أكثر لأن يكون عنده انفعال بقوة وشدة، فيسمون هذه الغبيرة. أظن بعضهم يقول البعض هل غبرت اليوم؟ نعم. نعم. ما لا عام. نعم. أبدا ما في مجاز. ها؟ لا معنى. نعم. لا ما أخذ، لأن لين القلب اللي هو لين الملمس ما هو بوارد هنا. القلب الظاهر ما يكون كالجلد يقف ويتصلب. الظاهر، فإن كان يقف ويتصلب فيسأل عن هذا أهل علماء التشريع، إذا قالوا إنه عند الخوف يتصلب صار اللين حسيا. نعم سليم. أمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.